دنيا تملي مهابيبة على القلوب الطيبة. يا دنيا حالك ليه كده؟ قلبلي وشك علينا، اشمعنا دايما تضحكي للباشا والبيه الغني؟ طب يعنى قلب لك اجنبي، يمكن في بيبانك تفتحي لي. مهلك علينا يا باشا، ده احنا غلابة. قولوا لسعادة الباشا بميت مليون ودبابة. مهلك علينا يا باشا، ده احنا غلابة. يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، احنا غلابة. وابن الحرام بيدوس عليه ويقلبي، وهنعمل ايه في دنيا ماشيه بالمظار؟ حتى اللي منك بقوم بيحكموا بالنظام. دنيا وفيها ابن الاصول مضحوك عليه، وابن الحرام بيدوس عليه ويقلبي، وهنعمل ايه في دنيا ماشيه بالمظار؟ حتى اللي منك بقوم بيحكموا بالنظام. دنيا وربطنا بحبال ومجرجرانا، ما بقتش عارف هي ليه مستقصدانا. قولك من يعني مخلوقين كده ناس فقارة، محرومين كده يعني من اكل البوكاشة. قولوا لسعادة الباشا بميت مليون ودبابة. مهلك علينا يا باشا، احنا غلابة. قولوا لسعادة الباشا بميت مليون ودبابة. مهلك علينا يا باشا، احنا غلابة. يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، يا سعادة الباشا، احنا غلابة.